مرحبا، أنا دكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم حلقتنا بدنا نحكي عن الخوف. الخوف هو طبعا من أساسيات البقاء. الشخص لما بخاف من أشياء معينة بتجنبها، طبعا هذا إشي وضع طبيعي، ولكن الخوف بيصير مشكلة لما بيصير رهاب، بيصير في تجنب لمواقف كثيرة جدا في الحياة نتيجة وجود الخوف. الخوف طبعا ممكن يكون بحد ذاته خوف من إشي معين، زي الناس اللي عندهم رهاب من الأسانسيرات مثلا، رهاب من بعض أنواع الحيوانات، رهاب من المرتفعات، رهاب من الأماكن المفتوحة، من الأماكن المغلقة. أنواع الرهاب لا تعد ولا تحصى، لأنه أي إشي ممكن يكون عنده الواحد رهاب. ولكن لما هذا الخوف اللي صار شديد جدا وصار رهاب وصار الواحد يتأثر على حياته الدراسية أو الاجتماعية أو العملية، فهون بتصير في مشكلة وبحاجة لتدخل. عادة المشاكل الخوف بتبدأ من الشخص، علاجها نفسه الشخص هو بيصير يواجه المشكلة اللي أصلاً عم بتهرب منها وبتجنبها. شوي شوي كل ما واجهها أكثر، كل ما خف الخوف، كل ما خف التوتر، هو ما راح يصير له إشي لما يواجهها. الناس تعتقد إنه ممكن يموت، ممكن ما يتحملش. أبداً، الخوف لما بواجه هو مشكلته بيصير بوصل الخوف لأعلى درجاته، ولكن بعديها بيبدأ يتلاشى الخوف لوحده. إذا الشخص ما قدر يواجه هاي المشكلة وظلت عائق في حياته، فما يتردد إنه يستشير ويتلقى المساعدة. المساعدة موجودة ومتوفرة وفعالة جدا، سواء بالعلاجات أو سواء بدون علاجات، سلوكيا ومعرفيا برضو في مساعدة.